أهل السنة والجماعة، لأنهم يستدلون ليصلوا إلى الحكم، وليس المراد أن يأتوا بالحكم ثم يأتوا بالأدلة التي يزعمون أنها أدلة عقلية وأنها قواطع وهي بواقع وليست قواطع، بل هي بواقع وقعوا فيها وورطوا أنفسهم فيها بطريقة لم يجدوا بعدها مخرجا إلى الوصول إلى الطريق الحق، إلا من رحم الله وهم قلة ممن رجع من أهل الكلام. ولعلي أشرت في درس السابق إلى مذاهب الناس في الأسماء والصفات، فالجهمية ينكرون جميع الأسماء والصفات ويقولون إنها أسماء وصفات لبعض مخلوقاته أو أنها مجازية أو نحو ذلك، وابنتها المعتزلة يقولون بإثبات الأسماء دون الصفات، ومعنى ذلك أنهم لم يثبتوها، لم يثبتوا حتى ماذا؟ ها؟ الأسماء، لأن إثبات أسماء جوفاء لا معاني لها لا قيمة له، لا قيمة له. يزعمون أنهم أثبتوا الأسماء وهم لم يثبتوا شيئا. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الله عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قوي بلا قوى، رحيم بلا رحمة، وهكذا. وكأن الله لم يخاطبنا باللغة العربية الفصحى، وكأن هذه ألغاز لا يجوز الدخول فيها، وأن ظاهرها غير مراد كما يأتينا في الرد على المفوضة. لكن لعلنا نوضح أكثر في بعض التفاصيل المتعلقة بذلك. أما الآن فنتكلم في ضوء الأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله وقد يزاد عليها بعض الأدلة. أورد الدليل الأول من سورة الأعراف، وهو قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولاحظ هنا أنه قدم الخبر على المبتدأ، ودائما مثل هذه الصيغة تفيد ماذا؟ الاختصاص والحصر. الأسماء الحسنى خاصة بالله، ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى، له وحده دون سواه، ولا يجوز أن تكون لغيره. والحسنى أي التي بلغت نهاية الكمال في الحسن، بلغت في الكمال أعلاه وأحسنه وأفضله وأكمله، هذا معنى حسنى، وهذا هو تفسير السلف لهذا الحسن. ليس المراد أنها حسنى بالنسبة لغيرها، يعني أن ثمة مقارنة، لا، المقارنة غير واردة، لكن هي الحسنى من كل وجه، حسنى في معانيها، حسنى في آثارها، حسنى في فوائدها، حسنى في منافعها، حسنى في التعبد بها. ولذلك فإن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها، أفضل أنواع التوسل والدعاء هو التوسل بماذا؟ ها؟ بأسماء الله وصفاته، هذا أفضل أنواع التوسل. يا حي يا قيوم. ولذلك انظر إلى بعض الأحاديث النبوية، بل وبعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية الواردة في هذا الشأن، كما قال تعالى عن حكاية عن يوسف عليه السلام ماذا قال من الملك وعلمتم تأويل الحديث، ماذا قال؟ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. أنت ولي توفني مسلما في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقول إبراهيم عليه السلام ربي إنك تعلم، ربي فتقبل دعاء الآية التي قبلها ربي اغفر لي ولوالدي، لا قبلها أيضا ربنا إني أسكنت من ذريتي، ربي إني أسكنت من ذريتي، إلى أن قال ربنا إنك تعلم ما نخفي، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، من شيء في السماوات ولا في الأرض، ربنا فتقبل دعاء. فانظر كيف يعني قدم التوسل للأسماء. انظر إلى أواخر سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، إلى آخر الآيات التي تصدر بماذا؟ بالتوسل بأسماء الله وصفاته. وانظر إلى دعاء الاستخارة، ناتي إلى الحديث، اللهم إني إيش أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك ماذا؟ تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء. ما جاء في الحديث الذي نقوله في التشهد، حديث عمار بن ياسر، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم ماذا أكمل برحمتك أستغيث. الحديث الآخر من دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حديث لا تعد ولا تحصى، حديث الآخر حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم لقد إيش؟ لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. دعاء ذي النون عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تأملوا يا رعاكم الله، هذه مع قوله فادعوه بها، ادعوا الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الرجل الذي كان يقرأ في كل بعد في الركعة الثانية دائما قل هو الله أحد. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لماذا يفعل ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن. قال أخبروه أن الله يحبه. والأمر طويل جدا جدا لا يمكن حصره. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الأسماء التي بلغت من الحسن أعلاه وأكمله وأتمه ادعوا الله تبارك وتعالى بها. ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون عن الطريق السوي، سواء بالتكييف أو التعطيل أو التحريف أو التمثيل أو التأويل أو التشبيه أو تسمية بعض المخلوقين بها، كما يقول أحد القرامطة الباطنية العبيديين وهو شاعر المسمى الحاكم بأمره: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا كفر بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل. من الواحد القهار؟ الله وحده. فمن وصف أحدا بأنه الواحد القهار فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا من أنواع الإلحاد. ومن أنواع الإلحاد اشتقاق شيء من أسماء الأصنام من أسماء الله، كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان من المنان. من الإلحاد في الأسماء الائتيان بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، كمن يخترع أسماء من عنده ويجعلها لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن ذلك قول بعض غلاة المتصوفة: تسميتهم الله عز وجل بهو أو هو، وهذا أمر خطير. من المعلوم أن الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة إذا ذكرت وحدها فإنه ليس لها معنى، إنما يكون لها معنى إذا اقترنت بغيرها. فعندما تقول هو أو الذي أو هذا لا يفهم منه شيء أصلا حتى تقرنه بغيره. فإن قيل هو الله علم أن المراد رب العالمين، لكن ليس هو من أسمائه كلمة هو. وإن قلت هو الإنسان هو الحيوان هو النبات إلى آخره واضح. وهذا يزعمون أنه اسم الله الأعظم، ولذلك يرددون دائما في خلواتهم وحلقاتهم الشيطانية الإبليسية هو هو هو. صليت في مسجد في إحدى الدول، فلما قال الإمام وأشهد أن لا إله إلا الله قالوا بصوت واحد أفزعني، لأن المسجد اهتز، قالوا جميعا هو. فالذي يقول هو مثل الذي يقول لا إله إلا الله. وعندهم الأذكار ثلاثة أقسام عند هؤلاء الغلاة: ذكر الله على ثلاثة أقسام، ذكر العامة وهو لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ذكر الخاصة وهو ترداد لفظ الجلالة وحده الله الله الله الله. ذكر خاصة الخاصة وهو تكرار ماذا؟ الضمير هو هو، كأن أمامك كلابا تنبح أو سباعا تعوي. فاحذروا من هذه الأذكار البدعية الخطيرة. أما أهل السنة والجماعة فالذكر عندهم عبادة، يشترط فيه شرطان: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين يقولون هو هو، هل هذه طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، بل هي طريقة إبليسية فاحذروا منها. الآن أنت لو أن أحد ناداك وقالك قال لك يا هو، ألا ترى أنه يستهزئ بك؟ ها؟ بلى، هذا استهزاء. فاحذروا من هذه الأحوال الشيطانية، وذروا الذين يلحدون في أسمائه بأي لون من ألوان الإلحاد. الدليل الثاني أورد قول الله عز وجل من سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذلك أن كفار قريش أنكروا اسم الرحمن في قصة صلح الحديبية كما تعلمون. قالوا لا، نحن لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. اكتب باسمك اللهم. فنزلت الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. سواء قلتم يا الله أو قلتم يا رحمن يا رحيم أو يا عزيز يا حكيم، المهم أن تكون هذه الأسماء موجودة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى التي أطلعكم الله عليها، وإلا فإن ثمة أسماء لم لا تعرفونها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم أورد سورة، لاحظ يا شيخ في الآية الأولى أنه قال: ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، بعد أن وصف الكفار بقوله: أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم من ماذا الغافلون. فكأنه نبه إلى أن الذي يوقظك من الغفلة هو التوسل بأسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أشار إلى هذا بعض المفسرين. أورد الآية الثالثة سورة في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهو في معنى ما تقدم، إلا أنه جمع بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في هذه الآية، وكذلك في الآية التي سأوردها الآن. أنا قلت لكم أو نسيت قلت أم لم أقل إن كلمة له الأسماء الحسنى وردت في أربع آيات من كتاب الله. أورد الشيخ رحمه الله منها ماذا؟ ثلاثة: آية الأعراف وآية الإسراء وآية طه. وهناك آية الرابعة وهي آية الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. بعد أن ذكر عدد من الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو يسبح له في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا توجد آية ذكرت فيها أسماء متعددة متتالية آيات متتالية إلا هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الأحاديث النبوية وذكر الحديث الصحيح المتفق عليه، إن لله 99 اسما وفي رواية 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أولا معنى الحديث، الحديث لا يفيد الحصر بل إن أسماء الله غير منحصرة كما سيأتينا في القواعد. إذن كيف نوجه الحديث ما دامت الأسماء، ما دام قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ألا يفيد هذا الحصر؟ الجواب لا، هذا لا يفيد الحصر، وإنما هو أن الله أن من ضمن أسماء الله 99 اسما، من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة، فهو نظير قولك عندي 100 دينار أريد أن أتصدق بها في سبيل الله، فهل يفهم من ذلك أنه ليس عندك غيرها؟ ها؟ لا، قد يكون عندك غيرها، لكنك قصدت أن تحدد أن هذه 100 سوف تنفقها في سبيل الله. وكما لو قال قائل لك عندي يا فلان 100 ريال سأعطيك إياها، لا يفهم من ذلك الحصر، قد يكون لك عنده غيرها. إذن ليس المراد الحصر في هذه في هذا الحديث أبدا، ولم يقل أحد من أهل العلم أن هذا الحديث يفيد الحصر. ولذلك من القواعد التي سوف تأتينا أن أسماء الله غير منحصرة كما سيأتي الدليل بعد هذا على ذلك. وقوله من أحصاها دخل الجنة، هل المقصود مجرد حفظها والترنم والتغني بها مع الموسيقى أو مع غير الموسيقى؟ لا، هذا عبث ولعب وفهم منكوس لهذا الحديث. المقصود بمن أحصاها أو من حفظها عدة أمور، واحد منها حفظها حفظا صحيحا على الوجه الذي يرضي الله، وثانيها الإيمان بمعانيها، وثالثها اعتقاد مدلولها. عرفت اسم الرحمن تعتقد أن الله هو الرحمن وأن له صفة الرحمة. سمعت السميع البصير تعتقد أن لله سمعا، أن الله سميع بصير، وأن له سمعا وبصرا يليقان بجلاله وعظمته. سمعت العزيز الحكيم، تعتقد أن لله الحكمة والعزة، وأن هذه من أسمائه الحسنى. سمعت أن الله غفور حليم، تعتقد أن من صفاته المغفرة والحلم. وهكذا يقال في سائر الأسماء، في سائر الأسماء. والإيمان بآثارها ومعانيها، فالرحيم يدل على الرحمة، والعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة. ويتعلق بهذا قواعد سوف نذكرها بعد قليل إن شاء الله. طيب، السؤال: هل هذه الأسماء 99 محددة في الحديث؟ الجواب لا. وأما ما جاء من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي وغيره، فالصحيح والراجح أن هذا من اختيار الوليد بن مسلم، وأن المقصود أن تختار من أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة هذا العدد. ولذلك اجتهد الوليد في أصح أقوال أهل العلم في ذلك. وليس المراد أن الأسماء منحصرة في هذه التي ذكرها الوليد، لأن ثمة أسماء أخرى ذكرها كثير من العلماء. أو لعلنا نرجئ القواعد والحديث الأخير إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، لنترك المجال للإخوة في الأسئلة بعد أن ننبه على مسألة مهمة. المسألة المهمة أنه كما تعلمون قد بدأ شهر ربيع الأول الذي يعتقد البعض أن له ميزة على بقية الأشهر، وأنه شهر مميز، فيخصصون عمرة فيه، يأتون فيه من أجل العمرة، ويسمونها عمرة المولد أو عمرة ربيع. وأيضا يزورون فيه المدينة النبوية، ويخصصون ذلك لزيارة القبر، ويقيمون فيه احتفالات معينة ما أنزل الله بها من سلطان. وأنا وإن كنت سأذكر التعليق على ذلك بالتفصيل في درس لاحق، لكني فقط أطرح سؤالا وأطلب من الإخوة أن يجيبوا عليه، وبيننا وبينهم إلى أن أموت أنا أو يموتونهم، أن يأتوني بدليل واحد صحيح على أنه فعل من عهد النبي إلى القرن الرابع الهجري. ولن أدخل في التفاصيل الآن، لكن فقط أسأل سؤال: هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ها، لا. فعله أبو بكر؟ عمر، عثمان، علي؟ فعله أحد من القرون المفضلة؟ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعله أحد من الأئمة الأربعة أو من عاصرهم أو من قبلهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم. هل فعله أحد من هؤلاء الجهابذة؟ لم يكن شيء من ذلك. وأقول إن ذلك لم يحدث إلا بعد القرن الرابع الهجري، أحدثه العبيديون القرامطة والباطنية المسمون بالفاطميين ظلما وبهتانا وزورا وعدوانا بعد القرن الرابع، وحسنوه للناس. قالوا: ألا ترون النصارى يقيمون احتفالات بميلاد عيسى وموسى وعيسى؟ لما لا نقيم نحن احتفالات بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب السؤال: الدين دين كامل أم ناقص؟ كامل. فلما لم يأتي في الدين الدعوة إلى قيام هذه الحفلات؟ ومن أين لنا أن نفعل ذلك؟ هناك شبهة سأعرض لها إن شاء الله في درس قادم، هي أقوى ما يمكن أن يتمسكون به خطأ وزورا وعدوانا، وهو حديث صيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال: هو يوم ولدت فيه وانزل علي فيه. هذا سنناقشه في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. لكني أذكر لكم قصة طريفة لعلي ذكرتها فيما مضى، وهي قصة الواثق مع الشامي المصيصي. جاء به ليناظر من ابن أبي دؤاد المعتزل الجهمي، فقال له: يا ابن أبي دؤاد، السؤال لي، أنا سأسألك هذا، وهو القول بخلق القرآن طبعا، هذا الأمر الذي تدعو إليه هل دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. هل دعا إليه عمر، أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ فسكت. قال: أسألك سؤالا آخر، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ قال: لم يعلم. هل علمه أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال: لا. قال: إذن إذا كانوا لم يعلموه أعلمته أنت؟ قال: بل علموه. طيب إذا كانوا علموه هل سكتوا عنه؟ سكت عنه الرسول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أم سلمنا أنهم علموه؟ هل سكتوا عنه أم دعوا إليه؟ قال: بل سكتوا عنه. قال: فيا لكع ابن لكع. انتبهوا، هذه كلمة تقال عندما يعني يراد بها ماذا؟ توبيخ المخاطب. يا لكع ابن لكع، شيء سكت عنه رسول الله وسكت عنه أبو بكر عمر وعثمان وعلي، تدعو إليه أنت؟ فقام الخليفة ووضع ثوبه في فيه مستغربا، يعني أحيانا الناس إذا أراد أن يضحك أو يستغرب شيء يضع عمامته أو ثوبه في فيه، ودخل غرفته وهو يردد: يا لكع ابن لكع، شيء لم يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عثمان ولا عمر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو إليه أنت؟ ويقال ان هذا كان سببا في رجوع الخليفة العباسي من الواثق. لعل في هذا كفاية بالنسبة لإزالة هذه الشبهة، وسنتوسع في ذلك في درس لاحق إن شاء الله. وعندي محاضرة في قوبة حول الموضوع بعنوان لزوم السنة والتحذير مما يضادها يوم السبت القادم إن شاء الله في مسجد قباء بعد المغرب إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. لا يخفى على شريف علمكم ما مرت به ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من وجود تلك العاصفة التي دمرت سدا فاجتاح ماؤه مدينة كاملة، أليس في ذلك عبرة لنا؟ وهل يجوز تسمية تلك العاصفة باسم دانيال ونسبتها إليه؟ أقدار الله نافذة، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان قدر الله قدرا مقدورا. والإيمان بالقدر خيره وشره هو أحد أركان الإيمان الستة التي يجب على كل مؤمن الإيمان بها، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو كافر بإجماع المسلمين. نسمع نعيقا في مثل هذه الأحداث، منها تلك التسمية، لا ندري ماذا يقصدون بها، لكن إذا كان المقصود بها نسبة إلى ما يذكر من نبي اسمه دانيال فهي خاطئة أيضا، ولكن لا ندري ماذا يقصدون بها. العاصفة عاصفة أيا كانت كارثة. من الأخطاء العظيمة نسبة ذلك إلى الطبيعة، وقد سمعت إحدى الإذاعات تقول وهذا من غضب الطبيعة على أهل هذه المدينة. غضب الطبيعة، هذا مثل قول القائلين ويهلكنا إلا الدهر، الطبيعة عندهم هي الدهر. فعلينا أن نحذر وأن نؤمن بقضاء الله وقدره، وأن نعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى. قد تكون لا شك من الأسباب ذنوبنا ومعاصينا، هذا وارد. وما أصابك مصيبة مما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لكن لا ينبغي ولا يجوز أن نشمت إخواننا هناك وأن نفسر ذلك بما يدل على النيل منهم أو الشماتة بهم، وإنما يجب الإيمان بقضاء الله وقدره والوقوف مع إخواننا بكل ما نستطيع من دعم ومساعدات، وهذا قد حصل ولله الحمد والمنة. لكن ننتبه لا ننسب هذه الأشياء إلى غير الله، إلى غير أقدار الله، ولا يجوز أن نسمي ذلك أنه من فعل الطبيعة وقد غضبت الطبيعة وما إلى ذلك من الأقوال المشينة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم من مات بسبب هذه الكارثة، وأن يغفر لهم يسكنهم فسيح جناته. ونحسب أن الغريق شهيد كما جاء في الحديث، نسأل الله أن يشملهم ذلك. ويجب أن ننزل الأشياء منازلها، وأن نعطي القوس باريها، وأن لا ننسب ذلك إلى الدهر والطبيعة ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قد عرفنا طريقة التوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى، فكيف نتوسل بصفاته؟ لأن بعض الناس يزعم أن التوسل بالصفات نوع من الشرك. أنا بينت لكم ذلك، بس لعلي أعيده باختصار، لعل الأخ فهم من النهي عن دعاء الصفة نهي عن التوسل بالصفات. نعم، دعاء الصفة نفسه شرك، دعاء الصفة شرك. لو قلت يا قدرة الله، ولو قلت يا رحمة الله، ولو قلت يا سمع الله يا بصر الله، هذا شرك، لأن الصفة لا تقوم بنفسها حتى تدعى، وإنما تقوم بغيرها. أما طريقة التوسل فقد ذكرت لكم منها دعاء الاستخارة، بدأت بالتوسل بأسماء الله بصفات الله: اللهم إني أستخيرك بإيش؟ بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. وذكرت لكم حديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. وذكرت لكم لك حديث: يا حي يا قيوم، بماذا؟ برحمتك نستغيث. وذكرت لك الآية: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وغيرها من الآيات. هذه طريقة التوسل، تقول: اللهم ارحمني برحمتك، واغفر لي بمغفرتك، لكن لا تقول يا رحمة الله أو يا قدرة الله. هذا هو الذي حذر منه العلماء واعتبروه شركا، لأن الصفة لا تدعى بنفسها، وإنما يتوسل بها عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.